قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي لنتدارس آية كريمة من آيات سورة كريمة هي سورة النساء، هي سورة النساء، والآية التي معنا هي الآية التاسعة والعشرون، الآية التاسعة والعشرون. وقبل الشروع في صلب المحاضرة لا بد أن نشير إلى عناصرها. فالعنصر الأول فيها القراءات في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، والعنصر الثاني بعض المفردات لفظ التجارة، العنصر الثالث بعض الأحكام والمعاني كقوله تعالى بالباطل عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية، العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا شاملا كافيا عاما إن شاء الله. وأما المرجع في هذه الحلقة فتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير، وهذه الحلقة هي 18 من حلقات هذه المادة المباركة، مادة تفسير القرآن الكريم. فلنتوكل على الله عز وجل ولنعش ولنسترشد ولنستهدي بهدي هذه الآية الكريمة. الآية هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه هي الآية التي نحن نعيش على مائدتها لنهتدي بشيء من هداها. فإذا نأتي للعنصر الأول وهو القراءات في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة. ونحن نعلم أن القرآن الكريم بل الشريعة الغراء، الشريعة الغراء لم تضيق على الناس في شيء، لم تضيق على الناس في شيء. فالبيوع ما أكثرها، فالبيوع ما أكثرها والمعاملات ما أكثرها، لكن القرآن الكريم ولأنه نزل بالحق، لأنه نزل بالحق كما قال منزله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هو كتاب هداية لنا نحن المسلمين المؤمنين بالدرجة الأولى، ولكن أيضا الآخرون لهم نصيب منه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في كل شيء. وأحسب أن طبيبا كان يجالس المأمون على ما يغلب على الظن، إما المأمون أو هارون الرشيد، المهم وأحسب أنه المأمون، كان يجالس المأمون وهو نصراني، وأحسب أن اسمه الموصلي أو شيء من هالقبيل. على كل وكان يحضر جلسة المأمون الفقهاء والعلماء وأهل الرأي وأهل العقل والفلاسفة، لأنه كما تعلمون في أيامه الدولة العباسية انفتحت لاحتواء الحضارات، وهذه سياسته على كل، يعني هذا كلام 1300 سنة و 1200 سنة أمد بعيد. على كل، فهذا النصراني الطبيب تساءل سؤالا، قال إن الكتب السابقة ليس فيها إشارات طبية، وأما كتابكم يا أمير المؤمنين فحوى العلوم كلها ومن جملتها الطب. قال له المأمون، قال والله هؤلاء هم علماء الشريعة حاضرون. فأنكر عليه أحدهم هذه المقولة قائلا إن القرآن كتاب هداية فحسب، وأما الطب وأما كذا فهذا مجال آخر. قال له لا، قال له وأين وجدت ذلك؟ قال وجدته في قول الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا القرآن للجميع، يستفيد منه الجميع، من فتح الله عز وجل على قلبه واهتدى فهذا لا شك سعيد ونعمة السعادة، وأما من لم يفتح على قلبه وعاش في غيه وكفره وشركه فلا شك أن القرآن فيه إشارات، فيه إشارات على نحو ما الخلاف القديم الشهير، هل القرآن حوى العلوم كلها أو أنه كتاب هداية. الذي يظهر، الذي يظهر مع اتفاق الفريقين ومع اتفاق الجميع أن إعجاز القرآن لا ينقضي ولا ينتهي، وفيه الإعجاز كله، فيه الإعجاز كله، لكن هل حوى العلوم كلها هذا أمر آخر. على كل نرجع لحديثنا، فالشريعة لم تحرم إلا البيوع التي يضار فيها أحد الطرفين أو إحدى الجهتين. أما إذا كان البيع مثلا، جاء واحد الآن والله قال، يعني أنا المتحدث الغلبان، قال والله يا أخي أنا شايف أنك ضعيف وأنك كذا، هذه هبة مليار ريال، أقول لا أنت كذا، طالما الرجل رشيد وطالما كذا فسقيا ورأيا له يؤخذ المليار وينطلق الإنسان لمكة مباشرة ويحمد الله عز وجل قبل كل شيء على نعمة الهداية، ثم نعمة العافية، ثم نعمة الولد، ثم نعمة المليار. فإذا لا تضيق الشريعة في البيوع، البيوع كثيرة جدا، لكن الشريعة تنهى وتقف جبلا أشما لمن يحب يلعب يلف يدور، بيوع نجش، بيوع عينة، بيوع ربا، معاملات، كل تلك المعاملات في النهاية، في النهاية إما فيها غرر وإما فيها جهالة، وبسبب سيضار أحد الطرفين لا شك، وهنا الطرف الضعيف دائما، الطرف الضعيف هو الذي سيضر. لذا الشريعة تقف موقفا حازما وحاسما تجاه مصاصي دماء الضعفة بين قوسين والغلابة. فمما وقفت ضده الشريعة وأعلنت الحرب التي لا هوادة فيها، البيع الذي يكون بالباطل، يكون بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني حقيقة كثيرا ما كان يرد إلى الذهن لما ذيلت الآية بالقتل، يعني الآن تجارة، ما علاقة التجارة بالقتل؟ والتجارة نماء وازدهار وانطلاق وبناء وتشييد وعالم، عالم المال، عالم المال والأعمال. فما الذي يفهم من تذييل الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ في واقع الأمر الإمام الرازي، وهو له عناية بهذه اللفتات، يذكر على أن إذا أخذنا مالها الضعيف، أنت أخذت منه، يعني كان رأسه مليار ريال، أنت أخذت 200 طريقة ملتوية، وأنا 200 طريقة ملتوية، بقي 600، واشترى له أرضية بارك الله فيكم المتر ما يسوى إلا 10 ريال، أدخل المتر على صاحبنا ب1000 ريال، وهكذا. ففي النهاية، قتلنا أخانا صاحب المليار، نحن طلعنا فوق ونازل، أو هو ده. وقد بعض الناس، قد لا يتحمل الخسارة المالية. لماذا؟ لأن المال قسيم الروح، يقول والله يا أخي أنا وينتحر. فتذيير الآية تذيير ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، اللي يلعب ويلف يدور على أخيه المسلم، أخيه المؤمن، كأنه قتله. لأنك إذا أخذت دراهمه وأخذت كل شيء بطرق ملتوية، ماذا أبقيت له؟ ولا سيما إذا كان العصر للمال فيه كلمة، طيب، هذه يعني إطلالة قبل الشروع في المحاضرة. وأما القراءات، العنصر الأول قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، قرأ عاصم وحمزة والكسائي الكوفيون يعني، وخلف العاشر تجارة بنصب التاء، على أن كان إلا أن تكون يعني كان ناقصة، واسمها ضمير يعود على الأموال، وتجارة خبرها، إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، إلا أن تكون المعاملة، إن شئت تقدر يعني، إلا أن تكون المعاملة تجارة، جاز هذا. المهم أن اسمها مقدر، وأما الخبر فهو تجارة بالنصب. هكذا قرأ هؤلاء الجلة. وقرأ الباقون تجارة برفع التاء، على أن كان تامة تكتفي بمرفوعها، فإذا، وهذا باب موجود عند سيبويه وأصحابه وجماعة وأولاده، كان أحيانا تكون تامة وأحيانا تكون ناقصة. إن هي تامة فاستغنت إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فتكون تامة، وأما تلك فناقصة. قوله تعالى العنصر الثاني، بعض المفردات تجارة، التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، والمبادلة، يعني هذا تعريف التجارة في اللغة، إلا أن تكون تجارة، فالتجارة معاوضة ومبادلة. ونحن نعرف أن 9 أعشار الرزق في التجارة إذا يسر الله عز وجل السبب، وكانت الحال مرتفعة. نعم، قوله تعالى، إذن هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث، بعض الأحكام والمعاني، قوله تعالى بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني القرآن طبعا لمن يفقه، أما إذا يعني مرور الكرام فلا يتأتى هذا. أولا نادى الجميع بياء، اسم المنادى الذي أو أداة المنادى للقريب، يا فلان، يا عبد الله، يا محمد، يا خالد. ثم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني كأن القرآن يقول بمفهومه أن المجتمع الإيمانية لا يتأتى ولا يتصور منه أن يؤكل مال أحد بالباطل، لأن المال اللي معي أنا هو لك واللي معك لي في النهاية. لماذا؟ لأن نتجر سويا، أنت بما معك وأنا بما معي، فلا ينبغي ولا يتصور هذا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب بالباطل أي بغير حق، ووجود ذلك نعم ووجوه ذلك تكثر، يعني وجوه الأكل بالباطل، ومن أكل المال بالباطل، ومن أكل المال بالباطل بيع العريان، وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك، فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار. فهذا لا يصلح ولا يجوز، وليعلم نعم وليعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله تعالى بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا، من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك، وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة. إذن البيوع المنهي عنها في الشرع قليلة جدا. لما؟ لأن الأصل في البيع والشراء الأصل، والأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة، هو بنص قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكن نظرا إلى أن النفس البشرية جبلت على الطمع والجشع والاستزادة بأي وجه كان، وأنا أتكلم هنا عن الأنفس التي لا تستضيء ولا تستنير بكتاب الله عز وجل وبصحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي تفعل ذلك. أما النفوس المؤمنة التقية التي أثنى الله عز وجل عليها خيرا من كما في قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع، فتلك تتقبل دون ما انتظار لشيء آخر. نعم قوله تعالى هذا كله في المعاني والأحكام المأخوذة من الآية، عن تراض منكم أي عن رضا، إلا أنها جاءت من المفاعلة، إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في التراضي، فقال الطائفة تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع وقال الأوزاعي هما بالخيار ما لم يتفرقا، وقال أحمد هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما، وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك. وهناك في واقع الأمر بيوع كثيرة ذكرها الفقهاء في تصانيفهم وفي مؤلفاتهم، فمجال البسط هناك. لكن الذي يعنينا أن الآية تنهى وتحرم على أن من أراد أكل مال إنسان لا بد أن يكون بطرقه المعروفة الشرعية بين قوسين بالمدنية الآن النظامية. أما المال الذي فيه مخادعة وأما المال الذي فيه جهالة وأما المال الذي فيه غرر، ولا سيما والحق يقال أن الناس في أوضاع الظروف الاقتصادية التي تجتاح الكرة الأرضية تجد أكثر الناس، وهذا حق مشروع، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد سعيه للحصول على المال من وجهه الشرعي النظامي. فبالعكس، يعني من استطاع أن يعمل 24 ساعة فله ذلك، هو ما دام يستطيع الأمر فالله يقويه. وأما أن يزين له أستاذه وقائده إبليس ويجلس معه ويخطط معه لاقتناص وأخذ أموال الناس، فهذا لا شك أن الشريعة تقف ضده كما ذكرنا سلفا. فلابد للمسلم قبل كل شيء أن يعلم أنه قد، وأنا أقول دائما هذا، قد يقابل الله عز وجل في أثناء حديثه. نحن نتكلم الآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري، الأجل سر الله في خلقه، فقد يوافيه الأجل في أي لحظة، فما هو قائل؟ لا يقول بعض الناس، يقول والله يا أخي العقل الجمعي، يقول والله يا أخي المجتمع الإسلامي، أو مثلا المجتمع الذي هو يعيش فيه، يقول يا أخي أنا أبا أكون شاذ عن هؤلاء، المجتمع كذا، المجتمع ما يبي له إلا هالولد ذا، ولد حرك، ولد سنافي حر ذا. لا، الله عز وجل يحاسب كلا لوحده، ما في لا محامي ولا في ترجمان، الله عز وجل هو الذي يحاسبك. فهل أنت قائل لله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا يكاد الإنسان ينتبه لأمر لو رآه الآن وهو في الطائر في بين السماء والأرض، رأى منظرا لافتا فإنه لا يكاد يهبط بالطائر أو من الطائر ليرى هذا المنظر غير المألوف. ففي الآخرة في ذاك اليوم الرجال والنساء، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال لا يا عائشة، إن الأمر أهم من ذلك، ما في أحد يمحد. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، يسعى إن شاء الله 24 ساعة ما في مشكلة، بس لا يأكل أموال الناس بالباطل. يا أخي هذا يدعو عليك، يا أخي هذا تجده في أولادك، في آبائك، في سيارتك، في كل شيء. لماذا؟ لأنك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي. فنحن في النهاية نعامل الله عز وجل. فإن أنت أخذت مال إنسان بالتحايل واللف والدوران وكذا، ثق أنك ستدفع الفاتورة يوما ما. أنت الآن بارست واخت، اهنأ، عش الآن 20 سنة 30 سنة، ولو أنك شايب عمرك 150 سنة ستدفع الفاتورة يوما، ستدفع الفاتورة يوما. فإذا لا بأس أن تنطلق في الحياة عاملا منتجا مبدعا، والمجالات ما أكثرها لمن أراد أن يتحرك. أما أن تضع قدما على قدم وتريد أن تتحايل على أموال الناس، ستقع يوما وساعة حين ذاك القول. نعم. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه قصد الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الضرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي. يعني نحن نقول 24 ساعة، بعض الناس قدر الناس تختلف، فروق الفردية موجودة، فبعض الناس يقول أنا والله أعمل مستعد أعمل 17 ساعة ما عندي مشكلة. ونحن تأتينا الأنباء كما يعلم الجميع أن في الصين العمل يستمر 15 ساعة، فقدر الناس تختلف. فواحد يقول لك والله أنا لا تشتغل، لا قال لك والله أنا يا أخي مستعد 24 ساعة أشتغل، يعني يوم كامل يعمل بليله ويرتاح يوم، فهذا يستطيع في ناس. ولكن ونحن كما قلنا الضرر يزال شرعا أو مرفوع شرعا، فالإنسان الذي حتى لو يريد أن يكون مثلا مثل بيل غيتس الذي هو يعني ثاني أغنى رجل في العالم وكذا، السبل ميسرة، والله هو لا يهلك نفسه. وأيضا الشريعة طبعا تنهى لمن يهلك نفسه، لا، لكن نقصد ولا تقتلوا أنفسكم كما يقول القرطبي، على أنه يعني بعض الناس بعضا. وأنا قلت لكم الرازي له لمسات وله استنباطات حلوة، فهو يقول يعني إذا أخذنا مال الضعيف هذا يأتي يوم قتلناه، بل تركه وقد كان غنيا تركه على فقره هو القتل المعنوي. واحد كان عنده مليار ريال مرتاح مستانس يسكن مسكنا وسيعا شرحا وإلى آخره، ثم إلى شقيقة ومن شبح كل ينظر إليه بعين الرضا والابتسامة إلى ونيت موديل يعني 82، فإذا لا شك أن طبعا أنا أتكلم هنا عن التجارة عن المتحايلين. أما من أراد هو دخل في مثلا بورصات ولا كذا ولا هذا باختياري، هذا باختياري، وهذا مجال آخر، وهذا مجال آخر. إذن لعلنا نقول معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون بهذا الكتاب العظيم وبمنزله العظيم وبالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم، لا تأكلوا في التجارة في الحركة، لا تأكلوا أموالكم أكانت الأموال نقدية أو عينية، لا تأكلوا تلك الأموال بينكم بالباطل بالطرق اللي فيها ما فيها لف ودوران، إنما كلوها هنيئا مريئا بطرقها، بع واشتر واعطي بحر مالك، لا أحد يستطيع أن ينكر عليك. بس أيضا لا تكن أنت يا أيها الإنسان الضعيف لا تكن جدارا قصيرا بحيث أنه يؤخذ مالك، خلك فطن وخلك ذهين وخلك منطلق. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا لقاء على خير، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.